الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السنة السنة لا إفراط ولا تفريط، السنة السنة لا إفراط ولا تفريط. ضاعت الأمة وفسدت البلاد والعباد لما تركوا السنة، وذهب الناس يتشدقون بأننا أمة متدينة وأننا شعوب متدينة، ولا أدري أي تدين قصدوا، التدين الذي هو السنة أم التدين الذي فيه إفراط أم التدين الذي فيه تفريط؟ هل هو التفريط الذي ضاع به الحقوق، التفريط الذي أهملت به الواجبات، أم الإفراط الذي صرنا فيه إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان وسماها الناس تدينا، إلى إفراط وغلو بغض العبادة إلينا وإلى الخلق حتى صار الناس لا يعرفون كيف يعبدون الله عز وجل؟ تعالوا، والأمر طويل ويحتاج إلى بسط عظيم طويل، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعين لجميع أطرافه وبيانه في القلوب ليصير واقعا ننفذه، ليصير واقعا ننفذه في حياتنا. تعالوا ننظر إلى أمثلة ونماذج يظهر فيها ما السنة، وهل نحن مفرطون أم مفرطون؟ الإفراط يعني الزيادة، والتفريط يعني التقصير. هل نحن زدنا في دين الله أم قصرنا في دين الله؟ وكلاهما ليس بدين، وليس الدين إلا السنة. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهر الدين، ليظهر الدين للناس، ليعرف الناس الدين. فإذا زاد الناس فيه وأفرطوا فهذا ليس بدين، وإذا قصروا فيه ونقصوا فليس هذا بدين. إن الله أمر بالطهارة، فالطهور شطر الإيمان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والله سبحانه وتعالى بين أنه لا يحب المسرفين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أي على سنته في الوضوء والغسل ونحو ذلك فقد تعدى وظلم. سمى فعله الذي يزعم أنه تقرب به إلى الله سماه تعديا وظلما، رغم أن صاحبه يحسب نفسه متعبدا، ولكنه لما أفرط وزاد على السنة سماه النبي صلى الله عليه وسلم عدوانا وظلما. في حديث جابر رجل يسأل عن الغسل قال: يكفيك صاع. عددون ما الصاع؟ يعني خمسة أمداد، يعني خمسة أكواب كهذه. قال: كان يغتسل بالصاع. فقال الرجل: لا يكفيني. قال: قد كان يكفي من هو خير منك. الآن جابر يشدد عليه بغلوه، لزيادته، لإفراطه. قال: لا يكفيني. قال: قد كان يكفي من هو خير منك، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان أوفر منك شعرا، شعره كان أعظم منك، كان له جمة وكان يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيه. ويبين الفرع يقول هلك المتنطعون. فإذا بأقوام فيه الإفراط في مسألة الماء والغسل والوضوء حتى يوسوس أحدهم يغتسل ربما بعشرة آنية ويجد أنه ما استوعب بدنه مفرط تعدى وظلم وقع في حرام حيث يرى أنه تقرب إلى الله هذا الموسوس. وآخر مفرط لا يبلغ الماء إلى مواضعه يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد تعجلوا في بعض الأسفار فقال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار لأنهم مفرطون لن يبلغوا الماء إلى مواضعه فترك العقل مؤخر القدم لن يصبه الماء. فالإفراط والتفريط كلاهما مردود كلاهما من عمل الشيطان. أما من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح له أبواب الجنة وتغفر له الذنوب وكذا وكذا وكذا من فضائل الوضوء والغسل المعروفة. من تعدى وظلم أو فرط لا يحصل له هذا الأجر لأن في الحديث من توضأ نحو وضوء هذا وذكر الأجر المترتب عليه. فشرط شرطا أن تتوضأ وضوءا هو السنة. أما إذا أفرطت أو فرطت فليس لك هذا الأجر حتى تصيب السنة. المثال الثاني الصلاة والقيام والنوم هل أصبنا فيه السنة؟ الله عز وجل يقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول في الآية الأخرى في وصف أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه وكان يقول للأمة خمس صلوات في الليل في اليوم والليلة من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهم حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مع الكفرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة سنن رواتب لهذه الصلوات الخمس لتشكر لك النقص الذي يحصل لك ووعد من فعلها ببيت في الجنة. وكان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الخشية والخوف وكان هو وأصحابه تدمع أعينهم لله خشية الصلاة حتى خط في وجوههم خطوط من أثر الدموع. عباد الله هذه هي السنة في الصلاة والقيام هذا هو الدين. ولهذا سمى كثير من الأئمة العقيدة التي يكتبونها ويذكرونها سموها السنة. الإمام أحمد يقول أصول السنة، البربهاري يقول السنة، ابن منده السنة، الحميدي السنة، لأن السنة تساوي عندهم الدين. فهذه هي السنة في ليل النبي، في صلاة النبي، في قيام النبي. تعالوا ننظر إلى الأمة بين الإفراط والتفريط، ما أثار السنة؟ فقوم لا يكادون يصلون الصلوات الخمس ويفرطون فيها وصدق فيهم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أي بعد الأنبياء والرسل والصالحين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء المفرطون المفرطون في الصلاة لهم في نار جهنم غير واد في جهنم يحرقون فيه تحريق لهم فرطوا في الصلوات. وقوم أفرطوا وزادوا حتى قال رجل أقوم الليل لا أنام هذا زاد على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقام الليل كله وحرم على نفسه النوم لا ينام شيئا من الليل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وهو يحسب نفسه متعبدا متقربا الى الله قد قام الليل كله والنبي يتبرأ منه. ليس من النبي في شيء ليس من هذه الامه تتبع رسوله ولهذا سمي اهلها اهل السنة والجماعة، أي المستمسكون بالسنة على ما كان عليه الجماعة الأولى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قال ولم ينم أساء وتعدى. عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ناداه استدعاه ومنعه وأمره أن يقوم كذا ويبقى كذا. وفي حديث سلمان وأبي الدرداء المشهور كان أبو الدرداء يقوم الليل كله، فلما زاره سلمان ووجد امرأته مبتذلة وكان أخا له أخا بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قال لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ولا يقرب امرأته، لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء سلمان بالطعام إلى ضيفه أبي الدرداء أبى أن يأكل وقال له كل، قال إني صائم، قال كل وأمره بالأكل. فلما كان الليل ذهب لينام أبو الدرداء فقام سلمان قال له نم، حتى إذا ذهب بعض الليل أو نصفه قال له قم وأمره بالقيام. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق سلمان، هذا هو الصواب وهذا هو الاعتدال، حتى لا يدعي كل أحد أنه معتدل يكون مفرطا في قيام الليل وفي الفجر ويسمي نفسه معتدلا، هذا مفرط. فالاعتدال أن تقوم الليل، الاعتدال أن تصلي الفجر في جماعة، الاعتدال أن لا تفوت تكبيرة الإحرام، هذا هو الوسط الذي كان عليه النبي، وتجتهد في ذلك حتى ترم قدماك فأنت معتدل، ولكن تصل ذلك برفق واحدة والأخرى إلى أن تبلغ، فتصلي الصلوات الخمس وتصلي 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة، وتخشع في الصلاة حتى يسمع لصوتك أو لصدرك أزيز، وتدمع عينك وتتدبر الآيات، الآن أنت مختصر أنت على السنة، وتزيد في مدارك السنة وترتقي حتى تصلي ليلا طويلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وارتل القرآن ترتيلا، هذه السنة. من قصر عن ذلك فهو مفرط ولينتظر الوعيد، ومن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم فلينتظر الوعيد، فكلاهما من الشيطان والهوى. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجد امرأة عند عائشة فخرجت عند قدومه فقال من هذه؟ قال فلانة، وذكرت من صيامها وصلاتها، قال مه يعني اسكتي عليكم من الأعمال ما تطيقون، كره أن تذكر تشددا في العبادة. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجد حبلا ممدودا بين ساريتين بين عمودين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب تقوم الليل فإذا فترت كسلت تعلقت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. فكان بعضهم لحبه العبادة يريد أن يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأمة عكس ذلك تركت الإفراط الذي نهاهم عنه النبي ودخلت في تفريط وتقصير فيما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى هذا الإفراط والتفريط يذهب دين العبد من حيث لا يدري، هو يعتقد نفسه على شيء، أما المفرط فأمره معلوم، يعلم أنه مقصر إن لم يشوش عليه بإعلان أو غيره، يعلم من نفسه أنه مقصر. أما المفرط فربما يعتقد في نفسه شيئا وهو ليس على شيء حتى يصيب السنة، فبقيت السنة وصلا بين طرفي إفراط وتفريط. وكذا الصيام، أفضل الصيام صيام داود، وإذا ذهبت تحصر صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدته يصوم رمضان وجوبا 30 يوم، احسبوا معي 30 يوم، ويصوم 3 أيام من كل شهر 11 شهرا غير رمضان، هذه 33 أمها 33 63، ويصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، وهذا نحو 100 يوم في السنة تقريبا، فضمها فصارت 160 وزيادة، وضف إليها 6 من شوال بعد رمضان وعرفة وعاشوراء تبلغ نحو نصف العام، تجدها نحو من 180 يوم 190 يوم زادت أو نقصت، فهو كصيام داود نصف الظهر. صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام داود وإن اختلف في هيئته، فداود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فصام على النحو الذي سمعتم ومما عرفتم من هذه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وهو نحو من صيام نصف الظهر. هذا هو السنة في الصيام، فريضة الصيام ونفل الصيام. فظهر أقوام يقولون نصوم فلا نفطر، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص ويصوم الدهر، وينهاه النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. يأتي أقوام يتشدقون ويبالغون في الصيام، يبالغون في الصيام، يؤذن المغرب وهو ينتظر، يقول ننتظر قليلا أكثر زيادة في الأجر، أو يؤذن للفجر فيأتي قبل الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة ويمتنعون له مدفع الإفطار ويمتنع عن الطعام قبله. هذا كله شر، هذا إفراط، هذا ورع كاذب، هذا زيادة في الدين ليست منه، يعاقبون عليها لا يؤجرون. لا تزال أمتي بخير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فلا إفراط ولا تفريط في الصيام. الحج والعمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ويقول رب العزة سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فعلمت السنة في الحج، فيظهر أقوام يبتدعون ويفرقون ويقصرون، فلا يحج إلا إذا صار رجلا هرما، لا يحج إلا بعد أن يتم التعليم ويزوج البنات ويتم كل مشتهيات الحياة ثم يفكر بعد ذلك في الحج. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ والله يأمر وأمره على الوجوب، والصحيح من الأقوال أنه لا ترافي فيه، فالأمر الأصل فيه الوجوب على الفور. ولهذا كانوا إذا مات الرجل كما ورد عن ابن عباس وغيره من الصحابة، إذا مات الرجل وعلم أنه لم يحج لا يصلون عليه، إذا علموا أنه لم يحج مع قدرته على الحج لا يصلون عليه. وصدق فيه قول عمر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له، هذا تفريط في أمر الحج. فإذا ذهبت إلى ونظرت في أعمال الذين يحجون عرفت ما معنى التفريط. تقول لهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحج بيوم الثامن فذهب إلى منى، فلا تكاد تجد من المصريين أحدا في منى يوم الثامن، كأنهم قد أطبقوا على ذلك، شركاتهم ومؤسساتهم وحكوماتهم ومطوفوهم عرفوا ذلك منهم، فصاروا لا يأتون منى يوم الثامن. وقد يقول قائل أليس السنة؟ وأرد عليه ماذا تعني السنة عندك؟ أتعني الترك أم على العين والرأس؟ ماذا تعني السنة؟ وإذا كانت سنة إذا تركها البعض لا يفسد حجه، ولكن إذا أطبقت عليها أمة من الناس صارت بدعة منكرة، لأنهم أطبقوا على ذلك، كان يصير هذا ديدنا للمصريين، أقصدهم بعينهم. فقد رأيت المغاربة وغيرهم يأتون منها، أما أفواج المصريين فلا تكاد تأتي منه إلا من كان غريبا في وسطهم وتمسك بالسنة ويذمونه ويرمونه بالتشدد. فإذا كان يوم منى هذا يوم التروية، ذهب أمثال هؤلاء إلى عرفة وابتدعوا شيئا جديدا، أن يذهبوا إلى عرفة قبل الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا شيئا جديدا وهو المبيت بعرفة، ولا مبيت بعرفة، ويدعي هؤلاء أنهم تقربوا إلى الله. هؤلاء مفرطون إن تركوا منى، ومفرطون إن ذهبوا إلى عرفة قبل الأوان. إفراط وتفريط، وندعي أننا أمة متدينة، نعم هي الديانة الباطلة، الديانة التي فيها إفراط أو تفريط ولا يقبلها الله ولا ينظر إليهم رسول الله، بل يتبرأ ممن لا يلزم سنة. خذوا عني مناسككم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب ليرمي الجمار اختار أكبرها، إنه إفراط. بين النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر ابن عباس أن يأتيه بالحصى، فجاءه بحصى كالخجل كهذا الذي طرع على أصبعك وترميه، فجاءوا بحصى كالخدق، حصى الخدق القليل الصغير أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من حبة الكون. قال له نحو هذا ولا تغلوا في دينكم. فسمى الذين يكون بحصى كبير الحجم سماهم مغالين، أفرطوا زادوا عن الحجم الذي أمر به النبي. وهل الدين إلا امتثال وطاعة؟ وهل الدين إلا عبودية لله؟ وهل الدين إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليس الأمر أمر حصى، ولكن أمر الاتباع. هؤلاء قوم ما درجوا على اتباع السنة في حياتهم وفي بلادهم، فصار بيننا لهم وعادة إفراط وتفريط. فإذا جئنا إلى أيامنا وسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فبالغوا في الطعام والشراب حتى وقعوا في المحذور، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونسوا الجزء الثالث من الحديث ذكر الله، فلا يذكرون الله في منى إلا قليلا. تفريط، إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ففي الوقت الذي يفرطون فيه بغصنا فرطوا في واجبات، فيأتي المبيت بمزدلفة بعد نزولهم من عرفة الذي هو واجب من واجبات الحج، يأخذون رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن وللنساء والعجزة أن يذهبوا بعد نصف الليل، فإذا بهم يترخصون شباب وصغار وكبار وكل الناس، ليس العجزة كما قال الرسول كل الفوج لا يبيت في مزدلفة، ولا يذهب بعد نصف الليل بل يذهب قبل نصف الليل، كما سماه العلماء ترخص جاف، ترخص فيه تفريط. ليس هذا إصابة للرخصة، بل هذا هو التفريط في دين الله عز وجل. عباد الله، حج وعمرة بلا إفراط ولا تفريط. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ومن ابتغى حجا غير ذلك فليراجع حجه. القرآن كمثال الخامس في بيان السنة وبيان إفراط وتفريط الأمة. أمرنا بقراءة القرآن، أمرنا بفهم القرآن، أمرنا بتدبر القرآن، أمرنا بالعمل بالقرآن، أمرنا بالدعوة إلى القرآن. خمس أوامر في القرآن، وليس هذا موطن ذكر الأدلة فهي معلومة لديكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن كل شهر مرة، وهذا أقل حد للمسلم، أقل حد للمسلم، فإن زاد على الشهر فهو مفرط، فهو ممن هاجر القرآن. قرآن يقرأ عند كل مسلم كل شهر مرة، هذا الحد الأدنى ولا دنو فيه. قال له إن يطيق أكثر من ذلك، فما زال يزيده حتى بلغ به إلى سبعة أيام. فالقرآن يقرأ كل شهر مرة، هذا للمتكاسلين من المسلمين، ويقرأ كل أسبوع مرة لمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ تدمع العين. لما أمر أبي أن يقرأ عليه قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عينا النبي صلى الله عليه وسلم تدمع، وحين يسمع القرآن ويقرأ عليه القرآن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدي في القرآن، أن القرآن يقرأ كل شهر مرة على الأقل، أن القرآن إذا قرأ الناس تخشع كأن على رؤوسهم الطير، الناس تفهم، فإن لم تفهم سألت عن معاني هذا الذي تقرأه. وما أكثر المصاحف التي على حواشيها تفسير، لأنه لا يصلح أن تقرأه ولا تفهم حتى تفهم، فإنه الكتاب الذي نزل وأمر الله عز وجل باتباعه. فالأمة مفرطة إذا لم تقرأه كل شهر مرة، الأمة مفرطة إذا لم تفهم، الأمة مفرطة إذا لم تبكي وتخشع لقراءته، الأمة مفرطة إذا لم تعمل به وتحكمه فيها. هذا كله تفريط في القرآن. أما الإفراط فهو أن يقرأ كل ليلة مرة أو مرتين، هذا إفراط في القراءة. وما ورد عن بعضهم في ذلك مما يذكر في الكتب فليراجع، فأكثره ضعيف، وما صح منه فيقدم عليه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حد لحد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. وقسم آخر مما قرأناه في الكتب، لأن الوارد أو الموجود فينا دائما في كل العبادات تفريط، دائما التفريط هو الغالب. عكس الأمة في الجيل الأول كان يظهر فيها الإفراط وتأمر أو تؤمر بأن تمسك عن هذا الإفراط لتصيب السنة. فإذا ذهبت تنظر في الكتب وجدت أن أحدهم يقرأ القرآن فيغشى عليه، أحدهم يقرأ الآية أو تتلى عليه الآية فيسقط، أحدهم تقرأ الآية فيموت، هذا كله من الإفراط، هذا كله من الزيادة. فقد قرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة ولم يحصل لهم هذا. أما تلك التي يسميها الصوفية أحوال، هذه أحوال لهم، ابحثوا عنها، نحن لا نعرفها، إنما نعرف السنة التي أمرنا الله بها والتي يسألنا عنها يوم القيامة. فإذا ذهب الناس يقرؤون القرآن، من يقرأ القرآن؟ من يسمونهم القرآنيين ويسمونهم حملة القرآن ومن يسمونه الحاملين للقراءات، تجد المط والتمجيد والخروج عن هدي النبي وعن السنة في القراءة، وتجد البدع في القراءة، يرقع قراءة من هنا وقراءة من هناك، هذا كله إفراط ويسمونه إتقانا، وهذه حذلقة مرفوضة، وهذا إفراط وزيادة على السنة. خير الهدي هدي محمد والدين ما جاء به الرسول، الدين ما جاء به الرسول. إياك أن يملى عليك أي شيء باسم الدين، باسم الدين وتحسبه دينا، ليس بدين، حتى تأتي بالدليل من قول أو فعل أو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا في القراءة والفهم، فأين العمل؟ الأمة قد جعلت الكتاب والسنة وراء ظهرها وراء ظهورها، واستوردت قوانين الغرب وشريعة الغرب ودساتير الغرب، فأي تفريط هذا؟ إنه تفريط في الدين، فاستبدلت بدينها دينا، ترك كل ذلك إلى أقوال هؤلاء. النموذج السابع من العبادات الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا حزبه أمر ويقوم إلى الصلاة يصلي ويدعو، حتى دعا يوم بدر الساعات الطويلة ويسقط رداءه من على كتفيه ويبتسم أبو بكر، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وحال الصالحين، الدعاء الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والأمة فيها تفريط، لا يكادون يدعون الله إلا بالشدائد دعاء يسيرا هينا قليلا، رغم أن أحدهم كان إذا انقطع شسع نعله دعا الله، إذا انقطع شيء من حذائه من نعله يدعو الله عز وجل. كل صغير وكبير كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء، حياتهم استخارة ودعاء، استخارة ودعاء، لجوء إلى الله، توكل على الله، لهم رب اسمه الله، فمن ربنا الذي نقصده؟ الوصف والرشوة وسؤال الناس وسؤال الخلق ألوان من الشرك والمعاصي. الدعاء هذا لا يغادر، لا يفارق المسلم أبدا، دعاء بالليل والنهار في كل صغير وكبير، ليس فقط عند الزواج، ليس فقط عند السفر، ليس فقط عند الوظيفة، ليس فقط عند الامتحان، هذا كله حسن ولكنه تقصير تفريط، ما أتوا الأمر من ذلك. فالأمة مأمورة بالدعاء في كل صغير وكبير من شأنها، فيما يخصها ويخص أبنائها وزوجاتها وآبائها وأمهاتها، ويخص الأمة كلها، ويخص الأمة كلها، الدعاء الدعاء. فنجد تفريطا في الدعاء، لا ندعو، وإذا دعونا دعونا لقلب لائم، وإذا دعونا تعجلنا دعونا ولم يستجب لنا، كل هذا تفريط يذهب قيمة الدعاء، يذهب قيمة الدعاء، ليس دعاء على السنة. الدعاء على السنة فيه إلحاح، الدعاء على السنة فيه استمرارية، الدعاء على السنة يواطئ القلب، الدعاء على السنة هكذا لا يتعجل صاحبه، هذا هو التفريط في الدعاء فينا. أما الإفراط كما ورد في حديث عبد الله بن مغفل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال له: لقد تعديت، الكلام ده مش صح، إنه سيكون في أمتي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع يقول هذا، إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور أو في الوضوء والدعاء، في الطهور والدعاء، يتعدون في الطهور والدعاء، هذا تعدد في الدعاء. وهذا مما يكتبه الحجاج عند ذهابه، فلان دعا بدعوة كذا وفلان بدعوة كذا وفلان طالب دعوة كذا، ويحسبونها قربا. أين هذا من السنة الذي ورد يسأله الدعاء؟ لكن هذه بعينها وهذه بعينها، ويكتب ترى كراسا مكتوب في دعوة فلان ودعوة فلان ودعوة فلان، وكثير منها دعوات تعدوا فيها وظلموا. أين هذا من الهاد؟ أين هذا من الهاد؟ أين السنة؟ ليس كل ما تستحسنه القلوب وتهواه وتراه العقول وتراه دينا يصير قربا. لا يدخل على الملوك إلا من حيث أمروا، انتبهوا، لا يدخل على الملوك إلا من حيث أمروا. أرأيت لو أن ملكا قال من أراد أن يدخل عليه فليدخل من هذا الباب، وجاء أقوام دخلوا عليه من أماكن أخرى، هل يقبلهم أم يردهم؟ فملك الملوك لا يصلح أن تدخل عليه إلا من الباب الذي أمر به هو، الذي أمر به هو. وما هو الباب؟ السنة. إنما بعث محمدا ليتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليتبع، إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. فأولئك الذين أعرضوا عن السنة فليعلموا إن زعموا تدينا بزيادة أو نقصان وخروج عن هذه السنة لا يقبل منهم صرف ولا عتق. عباد الله، نسأل الله أن ييسرنا اليسر وألا ييسرنا للعسر، فقد ييسر العبد الله العبد لشيء ليس مما يحبه ويرضاه، يكون هو من هواه، من هوى العبد. فإذا ذهبت فانظر إلى مثال تاسع وعاشر في الإنفاق مثلا، فوجدت أمرا عجبا. الله عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى على عباده الصالحين عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالسنة الوسط في ذلك، فمن زاد فقد أسرف تعدى وظلم، ومن بخل بخل عن نفسه، بخل عن نفسه وعلى نفسه. عباد الله، تعالوا ننظر كيف كان إنفاق النبي في طعامه، في شرابه، في لباسه، حتى نعرف هل نحن مقصرون في هذا الباب أم معتدون. ستجد في هذا الباب الذي فيه الدنيا تعدي، دائما هناك تعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. ما طعامكم يا خالد؟ قال: التمر والماء. يعني ما فيش بخل كده، ما فيش تقطير، هذه السنة. تمر شهور ما دام لا يوجد طعام، لا يوجد طعام، ناكل التمر والماء. لا يضغط علينا اقتصاديا ولا ولا نبخر بشيء من طعام او شراب، لا طعام لا طعام. ما دام الدين مقاما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرؤوس، فإن متنا جياعا فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. يبيت صلى الله عليه وسلم طاويا شهور طويلة، إيش إشكال؟ ويفتح الدنيا كلها بدعوته وجهاده. يربط على بطن الحجر والحجرين، هو أصحابه، أصحابه يشتكون الجوع ويرفعون الثياب: يا رسول الله انظر ربطنا حجر، فرفع هو الثياب فإذا بحجرين. ألا يكون الإنسان في ذلك قد دخل وقد هغى على الأمة؟ حاشاه وكلا، فهو الرسول المتبع المتأسى به المقتدى به لأبيه وأمه. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوته التسع، بيوته التسع، ويسأل: عندكم طعام؟ لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام لا طعام، تسع بيوت ما فيها طعام. فينوي الصيام، ومنها توقد هذه السنة أن العبد إذا لم يجد طعاما فنوى الصيام أثناء النهار، صح الصيام وصح نيته. هذا هدى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبا ويقصف نعله، يرقع ثوبه ويقصف نعله. ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصح الصلاة في ثوب واحد؟ واحد يصلي ثوب واحد مش تحتيه حاجة، قال أول كلكم تواب مستغربا. إيه وكل الناس عندهم جلبيتين عندهم قنصين. أول كلكم تواب هذه السنة يا عباد الله. من أراد الدين والسنة فهذا هو الدين والسنة. فلما جاءته صلى الله عليه وسلم خميصة لبسها، ولما أهدي إليه ثوب لبسه لا طيب، ليس هذا تحريما للحلال ولكن بيانا للسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا ننظر إلى أحوال المسلمين بين الإفراط والتفريط وترك السنة. ألوان الأطعمة وألوان الأشربة، لا يرضى الواحد منا بصنف واحد من الطعام في فطار في إفطار أو في غداء أو في عشاء، فيش غير ذلك، مش حاجة تانية. وربما لا يرضى بالصنفين، وربما لا يرضى بالثلاثة. أتدرون ماذا أعني بصنف أو صنفين؟ صنف يعني خبز، صنفين يعني خبز وملح، ثلاثة يعني خبز وملح وزيت. لا، ربما تجد طعاما خضروات وفيها الزيت والسمن والطماطم والفلفل وغيرها وغيرها من ألوان الأطعمة واللحم، ويرى هذا صنفا واحدا، مفيش غير طبق خضار بحتة لحمة، مفيش حاجة تانية. إن بعض الناس وصل إلى هذا الحد من الإرفاق، هذه رفاهية، هل هي من الدين؟ عمر رضي الله عنه يسمع أن بعض من أمره على بعض بلدان المسلمين أنه يدخل الطعام على الطعام، فيأتيه عمر في صورة أنه الخليفة الذي يتابع الرعية، فأكرمه فجاءه بالطعام ثم الطعام. قال وأتدخل الطعام على الطعام ونحاه، ما ينفعش ده أمير المؤمنين، هيعلم الناس الدين غلط، في إفراط عنده في مسألة الإنفاق في مسألة الطعام والشراب، مع أنه ضيف وليس في الإضافة إسراف، ليس في الضيافة وإكرام الضيافة إسراف، ولكن يريده سلوكا لأمير، لأمير من أمراء المؤمنين. أرأيتم كم نحن بعيدون عن الدين، كم نحن بعيدون عن الدين عباد الله. لما قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ها أكمل الآية، أكمل لا تحفظون، ولا تبذر تبذيرا. فلما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف والتبذير. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الإنفاق يكون في اعتدال، الإنفاق يكون في اعتدال عباد الله. من نظر إلى إفراطنا في الأطعمة وفي الأشربة فلا نرضى بالشراب على لون واحد، هذا مخلوط بكذا وهذا بكذا وهذا في سجادة وهذا في علبة من صفيح وهذا في كذا وكذا، صار عندنا إفراط في الإنفاق، وهذا منهي عنه شرعا ودينا. لو ذهبنا ننظر إلى أمور النساء والنكاح، ما هو السنة في ذلك؟ اضبط سنتك ولا تفرط ولا تفرط، اضبط سنتك وأديك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل لا أنكح النساء تعبدا تبدلا رده النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رغب عن سنتي فليس مني، إني أنكح النساء. بل يقول ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، والحديث في البخاري. لماذا؟ لأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم رجع خير هذه الأمة، نظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هدي في النكاح، ويكون أفضل النكاح ما اتبعت فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتجد إفراطا في ذلك في أمر النساء. فربما تجد الرجل يصافح النساء ويضاحك النساء ويكلم النساء ويفعل كل المحرمات تفريطا منهم وتجاوزا للحد الذي حده الله له، ولا تكاد تجد ذلك في أهل بيته ولا مع امرأته، فلا يكاد يكلمها إلا قليلا ولا يضاحكها إلا قليلا، ويرى أن هذه أمور قد عاف عليها الدهر، انتهى كفاول الزواج. إفراط وتفريط يا عباد الله، وكلاهما من وسوسة الشيطان ومن هوى النفس، كلاهما بعيد عن دين الله وعن شرع الله عز وجل. تعالوا نذهب وننظر فيما نتشدق به وندعيه من مسألة الجهاد، وأننا في جهاد ما دمنا نفعل كذا وكذا ما نسميه جهاد النفس. الجهاد بين الإفراط والتفريط، ما هو الجهاد الذي جاهده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه سلسلة من الدروس لنا فيها 3 سنوات من الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد. ومن درس السيرة، افتح أي كتاب سيرة، انظر حجم الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقط عد الصفحات، عد الصفحات اللي فيها جهاد والصفحات اللي فيها شيء آخر، لعرفت أن نحو من 4 أخماس هذه الصفحات، لو الكتاب 100 صفحة ستجد 80 في الجهاد، لو الكتاب 200 هتلاقي حوالي 160 صفحة في الجهاد. إنه دين، والفريضة الغائبة عن هذه الأمة صارت لا تعرف ما معنى جهاد. صار اليهود والنصارى والمشركون كلهم أولياء، كلهم أحباء، كلهم نصراء، في الوقت الذي يمكرون فيه بالليل والنهار ويضيعون معالم الدين ويقتلون أهل الإسلام والإسلام في أرضه وغير أرضه، ترى لهم ولاء كأنه ولاء لأهل الإيمان. أين الجهاد في حياة المسلمين؟ كما نصلي 5 مرات، أتدرون كم ينبغي أن تجاهد الأمة في السنة؟ تعرفون هذا الحكم؟ سمعتم عنه؟ قرأتموه في فقه الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو الحنفية، أي إمام تعتبرون؟ أم أن الإعلام قد ألغى كل العلماء السابقين وألغى أئمة الإسلام؟ راجع قول هؤلاء، أليست هذه المذاهب المعتبرة عند المسلمين؟ أقل ما قاله هؤلاء العلماء أن يكون الجهاد مرة كل عام، منهم من قال مرتين ومنهم من قال كل شهر مرة. اقرأ هذا في كتب الفقه، إفراط وتفريط، أمة تفرط وتترك الجهاد كليا، حتى صار الجهاد عند المسلمين لون إرهاب. لا جهاد، نشطب كتاب الجهاد من كتب الفقه، خلاص نشطب آيات الجهاد من القرآن، نحذف 4 أخماس سيرة الرسول، هذا خلاص انتهى، هذا شيء قد انتهى، هذا ليس كما غيبنا الشريعة كلها، هذا جزء منها قد قص منها. وإذا بأقوام يرفعون الجهاد، وترى إفراطا في الجهاد، فيقتلون المسلمين ويتركون المشركين، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إفراط وتفريط. أمة تترك الجهاد وأمة تجاهد على غير هدى، والعبد يظل يسأل أيهما الصواب؟ الصواب هو السنة، فإن لم تجدها فالزم هدي النبي واحرص عليه حتى تجده، فإن لم تجده فخف مكانك حتى تجد، حتى تجده، وإلا فلا جهاد إلا على نحو ما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة فيها تفريط في الجهاد، وفي بعضها إفراط في الجهاد. عباد الله، وإذا ذهبت إلى الإفراط والتفريط في مسألة الولاء والبراء وفي مسألة السمع والطاعة، وجدت في الأمة إفراطا وتفريطا عظيمين، فيكون بكتب السنة، فإذا بأئمة الإسلام يقولون السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا بالناس قسمان، قسم يخرج على الأئمة وقسم يطيعهم في غير معروف، وإن عطلوا الدين وإن أهملوا الشريعة وإن قتلوا الخلق فذهبوا بالدين والعرض والنفس والعقل كل ضرورات الدين، وأقوام يفرطون في ذلك ويقولون سمعا وطاعة، وآخرون على خلاف ذلك يخرجون بالسيف على من يأمر بالطاعة ولا يرون هذه الطاعة المطلوبة بأهوائهم وعقولهم. فصار الناس لا يعرفون حق الأمراء والولاة، بل هم بين مفرط ومفرط. أين السنة في ذلك؟ السنة السمع والطاعة ما أقاموا فيكم كتاب الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة ما لم ترى كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو ضابط السنة. فالناس قسمان، قسم يترك ذلك أو تلك الطاعة حتى في المعروف، وقسم يلزمها حتى في المعصية حتى في الكفر. فلو أمرهم بموالاة الكافرين موالاة الكافرين، بمعاداة المؤمنين بمعاداة المؤمنين، بغير شرع الله بغير شرع الله، بدستور ما أنزل الله من سلطان بدستور ما أنزل الله من سلطان، وخلفهم أمة من الناس تقول سمع وطاعة. إفراط، إفراط في مفهوم السمع والطاعة المكتوب في كتب السنة. وأقوام آخرون يفرطون، ليس هذا بدين وليس هذا بدين، حتى نلزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نلزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى طالب العلم والعمل والوظائف التي نحن فيها وجدت إفراطا وتفريطا. النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الغنم واشتغل بالتجارة، وكان داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من عمل يديه، يأكل من عمل يديه. ورغم هذا كله جاهد النبي وسمعتم جهادا، وعلم الأمة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واعتكف رمضان ما تركه إلا سنة، لما فاته اعتكف 20 يوما من شوال. نحن الآن بسم الله قسم فيه إفراط، العمل عبادة، العمل عبادة، فترك كل وظائف الدين حتى الصلاة وصلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، وترك حقوق الأولاد والأزواج، وترك كل الواجبات الشرعية مفرطا قائلا العمل عبادة. كان النبي يشتغل بالرعي، وكان النبي يشتغل بالتجارة، وإن النبي كذا يأكل من عمل يديه، وإن كذا وكذا، هذا إفراط، لأنه حين فعل هذا ما ترك الواجبات الشرعية صلى الله عليه وسلم، نسي هؤلاء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأخذوا ببعض النصوص دون بعض. هذا قسم مفرط. أما المفرطون فقد تركوا ذلك العمل إطلاقا، وصار فيهم رهبانية ابتدعوها، وصاروا أحداث البيوت كالنساء لا يعرف ما يعرفه الرجال من الجد والعمل والاشتغال والتكسب والتجارة والبيع والشراء وألوان الوظائف والمهن والكرم، لا يعرف من ذلك شيئا، هو كالنساء، هو كالنصارى المتطهرين، رهبانية ابتدعوها. أين ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أين كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فصار الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، من اشتغل وعمل بأعمال الدنيا نسي الدين، لا يحضر دروس علم ولا يسمع أخبار المسلمين ولا يشارك مع المسلمين في أعمالهم الأخروية، ليس معهم في ذلك، هو مشتغل العمل عبادة، هذا مفرط. وآخر هذا مفرط، والآخر مفرط، ترك الدنيا كلها وضيع عياله وضيع نفسه، وظن أن الدين رهبانية وأن يبقى في المساجد وأن يبقى بين الكتب وصفحات الكتب، وينسى حظه ونصيبه من الدنيا أو يضيع من يهوى. عباد الله، في باب الولاء والبراء، الله يقول أذلة على المؤمنين، أذلة على أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه السنة، هذا هو الدين، أن أهل الإسلام يخضر بعضهم لبعض جناح الذل، وبينهما من الأخوة إنما المؤمنون، وبينهم من التحابب والتراض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والمفرح. هذا هو الولاء للإسلام وأهله، هذه المحبة بين المسلمين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما، تأخذ على يده، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة الجسد الواحد حقا، هذا هو الهدي، هذه السنة، هذا هو الدين، هذا هو الولاء. ما معنى أنهم أولياء لله وينبغي أن يحب هؤلاء لأنهم طائعون لله؟ فالناس صاروا بين إفراط وتفريط، منهم من يغلو في تلك المحبة حتى يقدمها على محبة الله، منهم من يغلو في محبتهم حتى يعبدهم ويصنع لهم الأضرحة ويطوف بهم، هذه موالاة، ولكنهم أفرطوا في الموالاة بما وسوس لهم الشيطان حتى عبدوهم من دون الله. عباد الله، لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما كان من أمر الحبشة وما رأي فيها من الكنيسة التي كان فيها من الصور والزخارف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا له مسجدا أو بنوا على قبره مسجدا، سماهم شرار الخلق. معناه في الحقيقة موالاة المؤمنين ومحبة الأولياء الله أبدا، سماها شركا وسمى أهلها أنه شرار الخلق. عباد الله، في الوقت الذي تجد فيه إفراطا في هذا الولاء للمسلمين حتى عبدوهم، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدحة وأمر أن نحكي التراب أو نحكو التراب في وجوه المداحين، كل هذا لئلا نقع في الغلو في المحبة والولاء. نجد أقواما لا يوقر الكبير ولا يعرف للعالم حقه، تفريط في مسألة الولاء، تفريط في مسألة الولاء، لا يوقرون أهل القرآن ولا أهل العلم ولا يجلون العلماء. وليس منا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فهذا تفريط في حق المؤمنين خاصة العلماء. فإذا ذهبت إلى البراءة، مأمورين بالولاء لأهل الإسلام والبراءة والشدة والغلظة والعزة على الكافرين، شداء على الكفار أعزة على الكافرين، تجد أقواما يفرطون في هذه البراءة فيوالون الكافرين ويوالون النصارى ويوالون اليهود ويوالون المشركين، وأقواما قد أفرطوا في تلك العداوة حتى قاتلوا المعاهدين وقاتلوا أهل الذمة ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فصار كلما بين إفراط وتفريط، نص يوالي المشركين واليهود والنصارى وعالي وكل زي بعضه لا فرق عنده بين دين ولا دين، وقسم يقتل ليس فقط المحاربين بل يقتل ويعادي المحاربين والمعاهدين وأهل الذمة، وكلاهما مذموم في دين الله عز وجل. عباد الله، الوسط ليس شيئا ندعيه ولا نخترعه بما نهواه بعقولنا، الوسط هو السنة. فمن أراد أن يكون وسطا ومن هذه الأمة الوسط فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن يستقيم دينك إلا بذلك، ولن يستقيم بدنك إلا بذلك. لو تجاوز العبد في الطعام أو قصر فيه أصيب البدن، وكذا دين العبد. إذا لم يحرص العبد أن يكون في ذلك كله وسطا فليعلم أن الدين كله سيضيع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الوسط. أقول لكم بهذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هذا الذي ضربته لكم من الأمثلة أمثلة عملية. فإذا ذهبنا إلى الأمور العملية التعبدية، فإذا ذهبنا ننظر إلى النحل والعقائد وجدنا أيضا المسلمين في ذلك بين إفراط وتفريط. وكان ينبغي أن يذكر هذا أولا، غير أني خفت ألا يفهمه الناس فذكرت الأمر الذي يعرفه الجميع، حتى نأتي إلى الأمر المهم في ذلك. ما معنى أننا أمة وسط؟ عباد الله، الإسلام وسط في الملل. افهم هذه الكلمات، فإنك لن تسمعها إلا في كتب الأولين، وعز من ينطق بها في هذا الزمان. الإسلام وسط في أهل الملل، وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النحل، شيء يسمى ملل ونحل. دين الإسلام ختم الله عز وجل بهذه الشريعة كل ما نزل من الكتب من قبل، وجعل القرآن ناسخا له، وجعله هو الوسط الذي تستقيم عليه البشرية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين أهل النحل. ما معنى أهل النحل؟ مرجئة، أشاعرة، مدريدية، صوفية، خوارج، مرجئة، كل هؤلاء يسمون أهل النحل. إن كنتم لا تعرفونهم فلا بد أن تقرأوا، افتحوا الكتب، لأنه سيشوش عليكم في دينكم بأمثال هؤلاء، ويذكرون لكم ما قالوا على أنه الدين، وهو إما إفراط وإما تفريط. فإذا ذهبنا لننظر في الأنبياء بالنسبة للإسلام نجد أن من الناس من أفرط وفرط في حق الأنبياء. فهؤلاء النصارى جعلوا عيسى ابن الله، جعلوه إلها يعبد، وهؤلاء اليهود فرطوا في حق عيسى وجعلوه ابن الزنا، وسبوه كما سبوا سائر الأنبياء. إفراط وتفريط. وأمة محمد تعظم نبيها وسائر الأنبياء، والرسول يقول له لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يخاف علينا من الغلو، فمأمورون بتعظيم النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم من غير إفراط، من غير إفراط. فهو عبد الله، عبد الله لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله، ليس إله. إنما أنا بشر، وينص القرآن على ذلك، حتى لا تغلو الأمة في شخص نبيها وتعبده من دون الله، حتى لا تتوجه إليه بالدعاء، حتى لا تتمسح في قبره، حتى لا تفعل أمثال ذلك من الشركيات. أنا عبد، لا تظنوني كما أثرت النصارى في مريم. إذا ذهبت فانظر إلى أسماء الله وصفاته، وجدت أن أهل السنة والجماعة وصل بين المشبهة والمعطلة والأشاعرة والمكريدية، وصل بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة خلاف هؤلاء، هؤلاء منهم من أفرط فشبه الله بالمخلوقين. إذا قيل يد الله، سمع الله، إذا قيل قدرة الله، رحمة الله، شبهه بالمخلوق، وهذا شرك بالله، هذا كفر بأسماء وصفات، هذا إلحاد بأسماء الله وصفات. بهذا قال المشبهة، وقال المعطلة، سواء عطلوا كل الأسماء والصفات أو أثبتوا سبعة فقط كالأشاعرة المثبت منهجهم في كتب الأزهريين في بلادنا، يثبتون لله سبع صفات فقط وينكرون سائر الصفات المذكورة في القرآن والسنة. ما كانت الأمة تدرك ذلك، ولكن آن لها أن تدركه، حيث صار هذا شعارا لأهل السنة، وليس هذا كلاما لأهل السنة، ولا يعرف أهل السنة. من أهل السنة عندكم؟ الرسول عندكم من أهل السنة؟ الرسول من أهل السنة أم هو صاحب السنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أهل السنة؟ هل مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أهل السنة أم ليسوا من أهل السنة؟ فاقرأوا أقوالهم إن كنتم تريدون أن تعرفوا أهل السنة. هؤلاء هم أهل السنة وحملتها ومن ذبوا عنها، ونسأل الله أن يحشرنا على أعقابهم ومعهم، وأن نلقاه ونحن نذب عن هذه السنة. ماذا قال أهل السنة؟ يثبتون لله ما أثبت لنفسه، ليس بتشبيه ولا بتمثيل، فهم لا يعطلون تعطيل المعطلة، لا يمنعون، لا يثبتون، ولكن من غير تشبيه ولا تكليف ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في باب الأسماء والصفات، إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. في باب الخلق والأمر والقدر، لسنا كالجبرية الذين يجعلون ليس للعبد فعل وليس للعبد مشيئة، وأن الله عز وجل قد ظلمه وقهره وأجبره، ولسنا كالقدرية الذين يقولون لا قدر، فإننا نثبت قدرة الله ونثبت فعل العبد ومشيئة العبد، ونقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فنثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب، ونقدم مشيئة الله عز وجل، خلافا لمن أفرط من الجبرية في إثبات المشيئة، ولمن قصر وفرط من المرجئة في الوعد والوعيد. لسنا كالخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، ولسنا كالمرجئة الذين أخرجوا العمل أصلا من الإيمان، بل نثبت أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل المعاصي وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، يعذبوا ما يعذبوا بقدر معاصيهم، ويخرجون من النار ولو كان في قلبهم مثقال ذرة من إيمان. فلسنا كالخوارج ولسنا كالمرجئة. عباد الله، في أصحاب رسول الله نحن وصف، لسنا بالذين نغالي في أصحاب محمد حتى يجعلوا عليا هو أحق الرسالة ويصفون أبا بكر وعمر، ولسنا بالذين يصفون عليا أو يصفون أحدا من الصحابة، فلا نفرط في حب الصحابة إلى هذه الدرجة الخارجة عما كان عليها السنة والجماعة، ولا نفرط في ذلك، وكذا في العلماء والأمراء على النحو الذي سمعتم. عباد الله، لا بد أن ندرك ما معنى الوسط. الوسط هو العدل، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أخلاق محمودة لها طرفان، كل خلق حميد له طرفان مذمومان، واحد يسمى إفراطا والثاني يسمى تفريطا. فاحذروا من الإفراط واحذروا من التفريط. الكرم والجود مطلوب، الزيادة فيه يسمى تثيرا، والنقص منه يسمى بخلا، وكلاهما في المال. هذه تسمى شجاعة، والزيادة في الشجاعة تهور، والنقص من الشجاعة جبن، وهكذا. الشيطان إذا رأى الإنسان يريد الدين إما أن يزيد له فيه وإما أن ينقص له منه، حتى لا يبقيه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ابتداء للشيطان يحرص أن يحولك عن السنة، فإن لم يستطع أن يخرجك من الدين وأن يخرجك عن السنة زاد لك في السنن أو نقص لك منها، حتى تصيب شيئا غير الدين الذي أمر الله عز وجل به. عباد الله، علينا أن نعلم أن الاجتهاد في الدين ليس تشددا، فاجتهد بقدر وسعك وسدد وقارب، والقصد القصد تبلغه، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، واعلموا أن نبيكم قد قال هلك المتنطعون، لا تشدد فيشدد الله عليك. اقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تعرض عن الرخص وتغالي في ذلك، فإياكم. ومن كانت له فترة وهمة إلى العبادة فليجعل عبادته على سنة ولا يجعلها إلى بدعة. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. عباد الله، لا تبغضوا إلى أنفسكم العبادة بالتشدد فيها، واعلموا أن خير شيء يحبب إليكم الدين ويقربكم من الله عز وجل هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لزمه بلغ إن شاء الله تعالى. وإياكم وساوس الشيطان، واعلموا أن المتنطع لا ظهر أبقى ولا قطع طريق سلك، فإنه ينتهي يهلك في نفسه. فاللهم إنا نعوذ بك من التفريط ونعوذ بك من الإفراط، وعلمنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك ربنا أن تجعلنا على الصراط المستقيم والسبيل القصد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى كثيرا. أما بعد، كلمة قصيرة جدا إن شاء الله تعالى، ولكنها غاية في الأهمية، ومكتوبة ومسطورة هذه الجملة في كتب العقيدة، كتب العقيدة لسلفنا الصالح. أي كتب العقيدة إن شاء الله ستجد هذه العبارة: ليس لأهل السنة اسم غير أهل السنة. ما لهمش اسم ثاني يا شباب، أهل السنة من عقيدتهم إنما لهمش اسم ثاني، اسمهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم متبعين للسنة، كل حاجة لكنك هاتي دليل هاتي دليل ما عمل كده. فلما نتكلم عن واحد من أهل السنة يذهب بعيد عن هدي محمد فماش اسمه أهل السنة، مهما لبس العنان ومهما ادعى الإسلام وسنة حتى يصيب السنة. والجماعة المقصود بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هم دول اسمهم الجماعة اللي اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، هو ده اللي أجمعوا عليه اسمهم الجماعة. عشان كده وصلت. فأهل السنة يعني يتبعوا سنة الرسول، والجماعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. غير كده مش اسمه أهل السنة والجماعة، غير كده مش اسمه أهل السنة. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي كما افترقت اليهود والنصارى، ازاي؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. ده كلام النبي مش كلام، كلها في النار إلا واحدة، هم يسموها الفرقة الناجية، يعني ناجية من النار، كلها في النار إلا واحدة. مين هم رسول الله؟ نعرف بقى عشان ما نضيعش. مش هنقعد نفكر بقى في الجماعه دي اسمها ايه ودول اسمهم ايه ودول اسمهم ايه ودول اسمهم 73 وهتوه توه كبير. لكن فكر في حاجه واحده بس، والنبي اتكلم عليهم هم مجموعه واحده بس، كانوا بيقول لك اعرض عن الباقي كله وركز مين هم يا رسول الله. قال ما انا عليه واصحابي، كلام واضح، ما انا عليه واصحابي، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي يبقى دول الفرقه الناجين. لقيتهم على طريقه ثانيه ما قالهاش النبي ولا عملها النبي ولا الصحابه عملوها ولا فهموها، يبقى انت مش من اهل السنه والجماعه. في اي شيء، في اي شيء، في اكل، في شرب، في نوم، في عقيده، في عمل، في عباده، في معامله، اهل السنه والجماعه لهم نظام مصدره قال الله قال رسول الله. طب بفهم مين؟ ما كلهم بيقولوا قال الله قال رسول الله، ناس كتير من المتسلمين بيقولوا قال الله قال رسول الله. شوفوا الصحابه عملوا كده ولا ما عملوش، قالوا كده ولا ما قالوش. عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما انا عليه، لا، قال ما انا عليه واصحابي، لان اصحابه دول اللي هيبين لكم الطريقه المطلوبه. اذا كان ده المطلوب من كلام النبي الصحابه ما عملوش ليه؟ اذا كان ده الصحيح من فهم كلام النبي الصحابه ما فهموش ليه؟ فهمتوا ازاي؟ فاللي هيجيب لكم فهم جديد، عمل جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي ولم يفعله الصحابه، لا يبقى في حاجه. يبقى كده الفهم بتاعنا هو اللي مقلوب. هؤلاء الصحابه ما كانوا يتركون صغيره ولا كبيره من الدين الا يفعلون ويأتمرون بامر الله وينتهون بنهي. لما كانوا يسالون كانوا يسالون ما احب الاعمال الى الله عز وجل؟ في سبب من كده، ما افضل الاعمال الى الله عز وجل؟ دلني على عمل يدخلني الجنه وبعدني عن النار. فاللي تكلم به الصحابه واللي فهموا الصحابه هو الحق، والا يبقى النبي ما بلغش الرساله، يبقى شافهم على الباطل وسكت. فهمتوا ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم، وتربيته ليهم تربيه للامه، وعشان كده قبل ما يموت قال ايه؟ ها؟ ما انا عليه واصحابي. هو ده النموذج العملي اللي تتبعوه، هذا الذي تتبعونه اذا اردتم فهم الكتاب والسنه. فالان احنا عشنا سنين طويله نقول الكتاب والسنه دي سنه سنه، يا اخي كذا للناس سنه، كذا للناس سنه، كذا للناس سنه، كذا لانها السنه. افهموا هذه الكلمه جيدا. عشنا سنين طويله، ويحاربنا اعداء هذا الدين، يحاربنا اعداء هذا الدين، لا يحبون ان يروا منا شيئا من السنه، لا لحيه ولا ثوب ولا سواك. حوربنا في ذلك حربا شديده، صار السواك كانه بندقيه، كانه سيف، صارت اللحيه دي كانها قنبله ذريه. عشنا هذا حين من الدهر طويلا. فلما ادرك المجرمون واعداء الدين ان الناس فهمت ان هذه السنه ولازم هذه السنه، وناس كثيرون دخلوا لهم من باب اخر، ما هو؟ يتبسحون في السنه، يدخلوا لهم المذاهب الضاله باسم السنه. خلاص مش انتوا عايزين سنه؟ مش انتوا متدينين؟ وطلع ان الناس اللي قالت الدين انتوا التفتوا حواليها وسبتونا، خلاص احنا نطلع لكم بدين، بس بدين جديد ليس دين الاسلام، دين فيه افراط او تفريط، يا زياده على الدين يا نقص عن الدين، وكلاهما من فعل الشياطين لا يقبله الله، ولو جئنا من كل فج لا يقبلنا الا خلف النبي محمد. فاهمين كده؟ مش فاهمين؟ لو الناس عملت كل حاجه قالوا يا رب احنا جايين لك وعايزين تدخلنا الجنه، قالوا لا لا لا ما تدخلوش الجنه، لازم خلف محمد، طريقه ادخل طريقه محمد تدخلوا، طريقه ثانيه ما تدخلوش. ليه؟ ده احنا نقصد الخير ونيتنا حلوه، وانت يا رب ورب ورب ورب والتعظيم والتجليل، من غير محمد مش هنقبلها. لازم خلف النبي، ولهذا نصلي عليه ليل نهار، مش صلاه جوفاء، صلاه توقير وتعظيم واحترام واتباع. بنصلي عليه وندعو له ليل نهار، يعني احنا وراك وراك يا رسول الله. لكن يخرجوا لكم باشياء على خلاف السنه وخلاف الهدي ويسموها دين؟ اهل السنه والجماعه ما لهمش اسم ثاني، لا اسمهم مرجئه ولا خوارج ولا اشعريه ولا ماتريديه، الاسماء دي مش موجوده اصلا، اسماء دي محدثه، اسماء دي مبتدعه. كل من نصب نفسه وعين نفسه في فتره من فترات التاريخ طريقه يسلكها سموا نفسهم حاجه وسميت باهلها. انتم تريدون الاشعريه نسبه الى الاشعري ولا تريدون رسول الله؟ لما سلكتم الطريقة الشافعية والمالكية تريدون الشافعي ومالك ولا تريدون رسول الله؟ سأسألكم، تريدون رسول؟ لو خالف الشافعي الرسول تتبعونه؟ لو خالف مالك الرسول تتبعونه؟ لو خالف أبو حنيفة الرسول تتبعونه؟ لو خالف أحمد إمام أهل السنة والجماعة الرسول تتبعونه؟ لا، لا يا رب، لا نتبع إلا الرسول. لو حصل فهم أو شطر عند أي واحد من البشر لا نعظم أحدا ولا كلام أحد، إن تعظيم من نعظمه لأجل أنه يحمل كلام الرسول. أما إذا خالف الرسول فنحن أبعد شيء عنه، نحن أبعد شيء عنه. فانتبهوا يا أولي الألباب، الدين لا يتغير، الدين لا يتعدل، الدين ما بيتبدلش. ربنا لما أنزل الدين وقال للرسول في آخر الآيات اللي نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان ربنا صادق ولا غير صادق؟ صادق، ولا أصدق منه قيلا. خلاص كمل الدين، أي حتى يزود لك حاجة في الدين ويجدد لك في حاجة جديدة كده يجيبها لك عفنا ليست من الدين. وإلا إما ربنا خدعنا لما قال لنا الدين قد اكتمل وان النعمه قد تمت. لا يا رب ما كملش، كان فاضل حته هنكملها احنا في مصر، كان في حته هنكملها في المغرب، كان في حته هنكملها في امريكا، كان في حته هنكملها في القرن السبعين. لا يا اخوان، مفيش حاجه بالدين، الدين هو الدين، اللي تعبد دين الرسول هو اللي ربنا عايزه مننا، ما لا يريد منا اكثر من ذلك، لا يريد منا زياده عليه. واذا جد عندنا شيء نقيسه على اللي قاله الرسول ليس على ما قاله احد من البشر. فنسال الله عز وجل يجعلنا من لزم سنته وطريقته وهديه. وأكرر، ليس لأهل السنة والجماعة مسمى آخر، عشان تحتاج أن حد يقول لك دولة أهل السنة مش أهل السنة. إذا كان لهم اسم تاني غير أهل السنة فهم مش أهل سنة، لأن اسم أهل السنة والجماعة هو أهل السنة والجماعة، ما بيختاروش لنفسهم اسم تاني. وعشان كده بيجي بعض الصوفية ممن يدعون التقرب إلى الله والقلوب وإصلاح القلوب والتزكية ومش عارف إيه والكلام ده، يقول لهم ماشي الكلام ده حلو وجميل، على هدي مين؟ على هدي محمد ولا حد تاني؟ طب ده على هدي محمد سميته نفسه صوفية ليه؟ اشمعنى كلمة صوفية؟ عشان إيه؟ مش محتاجين لفظ صوفية، نحن محمدية على طريقة محمد. قالوا لا، ولا اسمه محمدية ده، إحنا أهل السنة والجماعة. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إياك أن تموت على خلاف ذلك فلا يقبل الله منك صرفا ولا عدا. لا تقول لي بقى لا صلاة ولا حج ولا صوم، مش هيقبل منك حاجة إلا أن تأتي خلف أهل السنة والجماعة. من؟ محمد وصحبه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. هم دول مش حد تاني، محمد رسول الله والذين معه. مين اللي معاه؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك أن نكون ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ إليك من كل الملل والنحل إلا ملة الإسلام وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.